بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات والناشرات نشرا فالفارقات فرقا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل كما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ ألم نخلقكم من ماء مهين Thank you. فقدرنا فنعم القادرون. ويل والأولين. down.